تحت تأثير إعصار كانون، من المتوقع أن يمطر في منطقة سيولة حتى مساء اليوم الحادي عشر، ولكن الحكومة قررت فتح حفل الكي بوب وفقاً للجدول الزمني لجمبوري سكوت العالم 2023.